الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البعث والنقام الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله وبات إيوان كسرى وهو منصدعون كشمل أصحاب كسرى غير مرتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر سال العين من سدم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله وساء سوات أن غادت حيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله والجن تهتف والأنوار سعيعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإعلان البشائر يسمع وبارقة الإنذار لم تشمي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المروج لم يقم وبعد ما عينوا في الأفق من شهوب ملقطات وفق ما في الأرض من صنم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله حتى غدا عن طريق الوحي منحازم من الشياطين يغفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا ما سبح من أحشاء ملتقيم الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا